أنت طالق اليوم إذا جاء غد، غد ما بعد جاء، يعني هو يقول لو بكرة الحين جاء أنت طالق، هذا ما يمكن. لو أن تقول الآن لزوجتك تقول أنت طالق إذا يوم عرفها الآن صار، هذا ما يمكن. والعكس بالعكس، لو علق على إتيان الماضي أو إتيان المستقبل ما يمكن. يعني وأنت طالق إذا جاء غد لغوا، وكذا أنت طالق إذا جاء أمس، حكم واحد. يقول ما نقول أنت طالق إن طرت، يعني إذا استطعت أن تطيري في الهواء فأنت طالق، هذا محال. وليس المقصود بوسيلة مثل الطائرة، لا، مقصود بالذات. مثل لو شخص قال إن طارت البقرة فأنت طالق، هذا ما يمكن، محال. يقول ما حكم تعليق الطلاق على المستقبل، هل يباح أم يكره؟ تجرى الأحكام الخمسة السابقة. يعني فتعليق الطلاق في المستقبل نفس التعليق، نفس أحكام الطلاق المنجز سواء بسواء. يقول ما الفرق بين الطيران والصعود إلى السماء؟ الطيران المشي في الفضاء، والصعود علو، تصعد وتنزل، وليس بلازم أنها تتحرك مع الجهات. يقول هل في الإجارة هذا الخيار كما هو في البيع؟ كل ما هو في حكم البيع يكون له الخيار، مثل السلم، الإجارة، الصرف، كل لها خيار المجلس. لكن التي ليس في حكم البيع مثل الرهن، الضمان، المساقات، هذه ما هي بيع ولا في حكم البيع، فما يجري فيها خيار المجلس. وبعده بساعة بشهر وجزء تقع فيه، وإن قدم بعد شهر وجزء تقع وجزء تطلق فيه. نعم. يقول هل يعتبر توقيع العقد في خيار المجلس، وهل الرجوع بعد التوقيع يعتبر عرف من توقيع العقد من التفرق بين المتبايعين؟ لا، التوقيع بس من باب إثبات الرضا فقط، حيث لو أن كان يقول هذا توقيع، يعني علم. يقول لماذا لا تنزل القاعدة الفقهية المعروف عرفا كالمشروط شرطا على الصورة التي سبق في كتابة لوحة البضاعة، التي سبقت في كتابة لوحة البضاعة المباعة لا ترد. نحن نقول الآن يجهل كل مشتري دخل المحل له أن يعتذر عن الجهالة، فوضعها لا يفض الخصام، لأن له أن يقول أنا جهلت هذه، ما رأيتها، ما وضعت إلا بعدي، فلا يمنع الخصومة. لكن لو قال نعم أنا قرأتها وباعني واشتريت البضاعة سليمة، لكن أريد البيع، أنا أريد نفسخ البيع، نقول لا، هذا خيار المجلس، أسقط البائع وأنت رضيت به، واضح. لكن لو كل شخص صاحب المحل يكتب البضاعة لا ترد ولا تستبدل، ووقع على الرضا، وقع الرضا، روقع كل شخص، فكل واحد يخرج بضاعة سليمة من المحل، فكل واحد قبل أن يخرج من المحل ببضاعة سليمة وجب البيع، وليس له حق الفسخ، لأنهما أسقطا بتراضيهما خيار المجلس، واضح؟ أيوه. يقول هل صح أن يجعل صاحب المحل المحاسب يخبر كل مشتري بالبضاعة لا ترد ولا تستبدل؟ هذه العبارة لإسقاط خيار المجلس كذا، فإذا حاسب بقي خطوة ويخرج مثلا، ما له حاجة. هذا جانب. جانب آخر، لو قال المحاسب أنا أخبرته وأنكر المشتري فما استفاد من العبارة، فيكون فيها اليمين، يعني ما تحميه العبارة هذه، إلا إذا تراضى أول ما دخل ترى ما في خيار مجلس، تشتري الآن ما ردها لك، لأن تدخل في الحساب، ووقع على هذا، يوقع، نقول خلاص أسقطه، تراضيا على إسقاط خيار المجلس. فلو ظهر عيب لا يسقط خيار العيب. يقول وافق شخص على إسقاط خيار الفسخ قصد المجلس، واشترط أن يفسخ البيع إذا وجد ما شرطه ما اشتراه تالفا، فما الحكم؟ خيار العيب له حتى لو لم يشترط ذلك، يقول بعض البضائع تأتي مختومة أو مغلفة، هل المشتري أن يطلب البائع نزع الغلاف حتى يتأكد من سلامتها؟ شو تقول عاصم؟ ليه له؟ يقول له الحق لا شك، لكن ليه؟ شو تقول سليمان؟ زيد، يعني لو دخلت المحل تمام، كمبيوتر مغلف، تقول له افتح ابغى اشوفه، قال له ما اقدر افتحه، ثم تخاصم واجتمعوا عندك، هذا يقول بفتحه، يقول لا تفتح تخرب علي الكمبيوتر وكرتونه. ايه لها الحق، لان من شروط البيع العلم بالمبيع برؤية او صفة، ابغى اشوف ولو وصف لي وصف دقيق واشتريه. يقول هل يصح الخيار ان اتفق البائع والمشتري على استمراره حتى بعد تفرق المجلس، فليصح ذلك؟ يصح، هذا يسمى خيار الشرط. فلو قال البائع، فلو قال المشتري انا بشتري البضاعة منك بس اعطني مهلة 5 ايام، اذا ما جيتك بعد 5 ايام خلاص البيع تام، فيصح، لان هذا يسمى خيار الشرط. خيار الشرط يعني اشترط تمديد خيار المجلس، هذا خير الشرط. نعم يا أحمد رحيم. لو شخص قال لزوجته أنت طالق إذا انتهى وقت الحج، متى تطلق؟ تطلق إذا انتهت المدة كذا. طيب هذا تعليق على إيش؟ ها؟ زمن مستقبل. طيب